على واحدة ما حكي لم يعرف لا يعرف ما يعرف لا يعرف ما يعرف لا يعرف إلا ذلك كان على قطع الحمد الشهر أن يعرف اليوم قبلها من قبل العشاء فلن يعرف من أصل الظهر والطهارة والصبح إلا سبيل شيء ما في الحمد الإنسان قال مناسبة إذا كان سنظهر وأخر من العصر لكن أقرأ لك الظهر والعصر لكن مش هذا العالم اليوم فقال لا يا الله لا قال لك فهو قال لك هو ده الاصل قال لك انا من النهار فلم يحصل فهي ليس الا وانا انا من النهار فلم يحصل الجمراء ويقضوا الطغاة وفي طلب العلم حتى تقع الشمس ثم انا اقول يا قريش هذا اولى من امي فلا اصلح له بشر ولا اعرف بذلك الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.